قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تطهر الصائم مما يكون قد وقع في صومه من لغو أو رفث، فإذا تصدق في آخر رمضان طهرت ونظفت هذا الصوم. وقال ابن عمر في البخاري أيضا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، فهي تجب عليك لكل أهل بيتك، تجب، وهي صاع، وتأتي بالموازين الحالية تساوي كيلوين وأربعين جراما، ويجوز أن يخرجها من غالب قوت البلد سواء من الأرز أو يخرجها من البر والطحين وما شابه ذلك. يبدأ وقت زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ويستمر وقت إخراجها إلى أن تقام صلاة العيد. إذا أقيمت صلاة العيد انتهى وقتها، مثل الذي ما لم يصلي الظهر حتى أذن العصر، انتهى وقت الظهر، ولا يجوز أن يؤخرها حتى صلاة العيد لأنه فات وقتها. لكن إذا كان له عذر، كإنسان وصى ولده وأهمل ولم يخرج أو ما شابه ذلك فأخرجها في يوم العيد، جاز له ذلك. هذا مجمل الأحكام فيه. وتخرج زكاة الفطر عن كل من غابت عليه شمس يوم العيد، ويسن إخراجها أيضا عن الجنين في البطن، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه قالوا: إذا كان الجنين في البطن نفخت فيه الروح فيسن إخراج الزكاة عنه، فإذا تعدى الأربعة أشهر في حمله، كأن تكون حامل في الخامس والسادس وما بعده، فإنه يسن أن يخرج عنه أيضا، وليس بواجب، هو واجب عن الأحياء التامين.